إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول في آخر باب من فن المعارف اللغوية، وهو الباب العاشر، قال: الباب العاشر في معاني الحروف. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان معاني جملة من الحروف، بيان معاني جملة من الحروف المؤثرة على الأحكام الفقهية لكونها من مستعملات الألفاظ الشرعية. والكلام عن معاني الحروف ومن صلب موضوع الدرس اللغوي والنحوي، وليس له علاقة بموضوع علم أصول الفقه. ولعل هذا هو الذي دعا المصنف رحمه الله إلى قوله في معاني الحروف، ولو قال في معاني حروف لكان أولى حتى يستقيم الكلام، في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه، وجرت عادة الأصوليين بذكرها. والفقيه كما يحتاج إلى معرفة معاني الحروف يحتاج إلى معرفة معاني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة من جهة مدلولها اللغوي ومن جهة استعمالها الشرعي، وليس ذلك مسوغا للكلام عن معاني الألفاظ في علم أصول الفقه. وقد ذكر الغزالي رحمه الله أن تأثر بعض الأصوليين بعلم النحو والإعراب وحبهم له هو الدافع لإرادة جملة مما هو مختص باللغة والنحو في مباحث علم أصول الفقه. ومن ذلك معاني الحروف، فقد قال في معرض التعليل: لوجه إدراجي الكلام عن علم المنطق وعلم الكلام عموما في علم أصول الفقه، قال: وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة. انتهى كلامه رحمه الله. وجعل ذلك الشاطبي من عواري علم أصول الفقه، فقال: كما أنه لا ينبغي أن يعد منها، أي من مسائل أصول الفقه، ما ليس منها وإن بنى عليه فقه، كفضول كثيرة من النحو نحو معاني الحروف وتقاسيم الاسم والفعل والحرف وغير ذلك. وقال الأستاذ الشيخ طاهر بن عاشور في معرض ذكر أسباب ضعف علم أصول الفقه، قال: ثانيا، اشتمال مادة علم الأصول وهو علم آلة الاجتهاد على كثير من المسائل الأجنبية عنه من علوم المنطق والنحو والكلام وغيرها. قال: وذكروا في نفس كتب علم الأصول مسائل لا طائل من بحثها فيه، مثل معاني الحروف والاشتقاق والوضع والترادف والدلالة بأنواعها. قال: وهذا مما تخلص منه الشاطبي في موافقاته واعتبر الخوض فيه من العبث. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيرازي رحمه الله: واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب من أبواب النحو، غير أنه لما كثر احتياج الفقهاء إليه ذكره الأصولي. ومثله ذكر ذلك ومثلها الذي ذكره الشيرازي والمصنف وغيره من العلماء ذكره الجويني رحمه الله في البرهان. وقد ألف في هذا الباب علماء النحو وألفات مستقلة كابن أم قاسم المرادي في كتابه الجان الداني في حروف المعاني، والمالقي في كتابه رصف المباني في شرح حروف المعاني، وهما مطبوعان، وأفرد له بابا كبيرا ابن هشام في كتابه بغني اللبيب، وتكلم عنه كثير من الأصوليين، ولا يخلو كتاب من أصول الفقه إلا وفيه إشارة إليه إلا ما ندر. وقبل الولود فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى نذكر بعض المقدمات المفيدة بإذن الله. أولها تعريف الحرف. الحرف في اللغة حد الشيء وطرفه، ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه واحد، وهو في الضراء دون السراء. وإنما سمي ذلك حرفا، أي عبادته تلك حرفا، لأن صاحب الشك كأنه على طرف من الاعتقاد وناحية، كما ذكره ابن أم قاسم المرادي، وذلك تعليلا لرد كل معاني الحرف المذكورة إلى المعنى الأصلي الذي هو طرف الشيء وحده. فإنه قد قيل في معنى الحرف الوجه الواحد، واستدل عليه بهذه الآية، أي من الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه واحد. فذكر ابن أم قاسم المرادي أن هذا الذي ذكره راجع إلى طرف الشيء وحده، لأن هذا على طرف من الاعتقاد ونحية منه. وقبل ذكر تعريف الحرف اصطلاحا يحسن بنا أن نتكلم عن أقسامه لتوقف المعنى الاصطلاحي على ذلك، وهذا شأن أي شيء له أقسام، فإنه لا نستطيع أن نحده إلا إذا كان بين الأقسام تداخل يجمعها تعريف واحد، أما إذا كان بينها تضاد فلا يمكن أن يجمع بينها تعريف وحد واحد، فلذلك لا بد من تقسيمها ثم تعريفها حتى يقع التعريف على مطابقه. والحروف على قسمين، حروف مباني وحروف معاني. أما حروف المباني فهي الحروف التي تنبني منها الكلمة، وليس للحرف منها معنى مستقل لا في نفسه ولا في غيره، وهذه هي التي تسمى حروف الهجاء. القسم الثاني حروف المعاني، وهي الحروف التي تربط الأسماء بالأفعال والأسماء بالأسماء، وهي التي تدل على معنى في غيرها، وهي المقصودة ها هنا، وهي التي يراد بيان معناها في الاصطلاح أولا ثم ذكر بعضها ومعانيها. فحروف المعاني في الاصطلاح وحرف المعنى في الاصطلاح الذي هو يطلق عند النحويين والأصوليين عليه اسم الحرف، فقد عرفه سيبويه بأنه ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. وقال ابن أم قاسم المرادي رحمه الله وقد حد بحدود كثيرة، ومن أحسنها قول بعضهم الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها فقط. الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها فقط. قال فكلمة جنس، وهو قيد لإخراج حروف المباني، إذ هي أبعاد كلمات وليست كلمات، وجنس يدخل فيه الاسم والفعل والحرف. فهذا قيد للإدخال والإخراج، يدخل في أنواع الكلمة الثلاث ويخرج منه حروف المباني. قال تدل على معنى في غيرها، قال هذا فصل يخرج به الفعل وأكثر الأسماء، أكثر الأسماء، لأن الفعل لا يدل على معنى في غيره وكذلك أكثر الأسماء. قال وقولنا فقط فصل ثاني يخرج به من الأسماء ما يدل على معنى في نفسه ومعنى في غيره كأسماء الشرط والاستفهام. ثم قال رحمه الله فإن قيل ما معنى قولهم الحرف يدل على معنى في غيره، قال فالجواب معنى ذلك أن دلالة الحرف على معناها الإفرادي متوقفة على ذكر متعلقه بخلاف الاسم والفعل، فإن دلالة كل منهما على معناها الإفرادي غير متوقفة على ذكر متعلقه. فالباء لا نعرف مثلا أن لا تفيد الإلصاق إلا إذا وذكر متعلقها. قال ألا ترى أنك إذا قلت الغلام فهم منه التعريف، ولو قلت ال مفردة لم يفهم معنى، لم يفهم منها معنى، فإذا قرن بالاسم أفاد التعريف. قال وكذلك القول في سائر الحروف، انتهى كلامه رحمه الله. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن معنى الحرف في اللغة في لغة العرب أشمل من المعنى الذي اصطلح عليه النحاة، إذ هو في لغتهم يشمل الاسم والفعل وحروف المعاني وأسماء حروف الهجاء، أسماء حروف الهجاء. أما النحاة فخصوه بأحد أقسام الكلمة وهو ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. ولذلك يذكر رحمه الله أنه يوجد في كلام المتقدمين قولهم هذا حرف من الغريب، ويريدون بالحرف الاسم التام أي لفظ الاسم غريب. ولما سأل الخليل بن أحمد أصحابه كيف تنطقون بالزاي من زيد، قالوا زاين، فقال نطقتم بالاسم وإنما الحرف زه. فبين الخليل أن هذه التي تسمى حروف هجاء هي أسماء. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه حقيقة حروف المعاني في الأصل، إلا أن الأصوليين أثناء ذكرهم لها وكلامهم عن معانيها يضمنون هذا الباب كلمات ليست بحروف كبعض الظروف التي هي أسماء كإذا وإذ ونحوها، وإنما أطلقوا عليها لفظ الحروف تغليبا باعتبار الأكثر، أو تشبيها للظروف بالحروف في البناء وعدم الاستعمال. وإن كان المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على الحروف فقط فطابق مضمون الترجمة فطابقت الترجمة مضمون الباب أو فطابق مضمون الباب الترجمة. ما أعرف. طيب نذكر مسألة أخرى وهي مسألة تعدد معاني الحروف بين الاشتراك والتواطؤ أو بين النيابة والتضمين، والداعي لها أنه سيأتي في الباب داعي لذكر هذه المسألة أنه سيأتي فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن كل حرف من الحروف المذكورة له جملة من المعاني، كما أن بعض الحروف تشترك في الدلالة على معنى من المعاني، فهل دلالتها على تلك المعاني من قبيل الاشتراك أم من قبيل التواطؤ؟ وهل اشتراكها في الدلالة على معنى هو من باب النيابة أم هو من باب التضمين؟ وهاتان قضيتان متلازمتان. والذي دعا إلى البحث فيها عن طريق الإشارة والتنبيه فقط هو أنه كثيرا ما يدعى الاشتراك في معنى حرف من الحروف الواردة في نصوص الكتاب والسنة، مما أوجب القول بالإجمال فيها والبحث عن القرينة المرجحة لأحد تلك المعاني، مما سير هذا الباب قليل الفائدة لتوقف معرفة المعنى على القرينة لا على ذات الحرف. وأغلب الاشتراك الوارد في النصوص الشرعية المؤثر في اختلاف الفقهاء إنما هو في الحروف، فالكلمات التي ادعي فيها الاشتراك أغلبها في الحروف وقليل منها أسماء وأقل منها الأفعال. وعلى وفق ما تقرر لنا فيما سبق من أن الاشتراك خلاف الأصل، فقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تعدد معاني الحرف الواحد إنما هو من قبيل التواطؤ إلى الاشتراك، مشيرا إلى ابتناء ذلك على الخلاف الواقع بين البصريين والكوفيين من النحويين في اشتراك الحروف في معنى من المعاني، هل هو من قبيل النيابة أم لا، يعني هل تجوز النيابة في الحروف أم لا، والمنسوب إلى البصريين منع نيابة الحروف بعضها عن بعض، في حين أن الكوفيين يجيزونه، إلا أن بعض الباحثين يرى عدم صحة هذه النسبة مطلقا، بل البصريون يجيزون النيابة عن طريق التضمين وتوسيع معنى الحرف الأصلي، فيرون أن لكل حرف من الحروف معنى أصليا ترد إليه جميع المعاني، وذلك هو الذي سماه الكوفيون نيابة. وذلك بشرط تقارب الحروف في المعنى وصحة ورود التأويل والتضمين فيها، إلا أن الأصل هو بقاء الحرف على معناه الأصلي، إلا إذا وجد الداعي إلى القول بأنه مضمن معنى حرف آخر. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر، وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة، بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره، فالتضمين يكون في الفعل، فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون الفعل المتعدي به معناه. هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه رحمه الله وطريقة فذاق أصحابه، يضمنون الفعل معنى الفعل، لا يقيمون الحرف مقام الحرف. قال: وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار، تستدعي فطنة ولطافة في الذهن. متى كلام نظر بذلك مثالا يتضح به، وهو ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. فالأصل أن الفعل شرب يتعدى بمن شربت من كذا، لكن لما كان الشرب لا يقتضي الري، قد يشرب الإنسان ولا يرتوي، أتي بحرف الباء التي أتى أتي بالباء بحرف باء التي تطلبها، أي تطلب الري، فيكون في ذلك دليل على الفعلين، على الري والشرب، أحدهما بالتصريح وهو الشرب، والثاني بالتضمن والإشارة إليه بالحرف وهو الري الذي يقتضيه مع غاية الاختصار. قال: وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها. وكإلى مثلا فإنها موضوعة في الأصل للدلالة على منتهى ابتداء الغاية، هذا هو أصلها، فإذا ورد لغير هذا المعنى في الظاهر فإنما هو تضمير أو تأويل. هذا مثال ذكره سيبويه ذكره سيبويه قال كقول القائل إنما أنا إليك يعني تحت أمرك وإلى آخره، أي إنما أنت غاية. وقد تأتي كما سيأتي معنا للمعية وتضمنها للمعية لكونها أي المعية من تمام الغاية وهكذا. ولا يخفى أن هذا القول يعني القول بالتواطؤ أو التضمين أولى من القول بالنيابة والاشتراك. إذا تبين هذا نشرع في ذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى على سبيل الإيجاز والاختصار، موردين في ختام الكلام عن هذا الباب أمثلة ثلاثة أو أقل أو أكثر نبين فيها آثار ذلك، آثار الاختلاف مع الحروف اختلاف الفقهاء، مستغنين بذلك عن التمثيل لكل حرف من الحروف بمثال فقهي له أثر في اختلاف الفقهاء. قال المصنف رحمه الله تعالى في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه وجرت العادة عادة الأصوليين بذكرها. قال الباء هذا هو أول حرف. قال على ثمانية أنواع للإلصاق وهو للتعد وللاستعانة وللقسم وللمصاحبة وللتعليم، وزائدة وظرفية، وزاد بعض الكوفيين للتبعير. قال على ثمانية أنواع ثم جعل لها معنى وهو الإلصاق، وجعل هذا الإلصاق له معاني وهو إما إلصاق تعد أو استعانة أو قسم أو مصاحبة أو تعليم. ثم قال وزائدة يعني وتأتي زائدة وظرفية، وزاد بعض الكوفيين للتبعيض وهذا متعلق بالإلصاق. إذن أول معاني باء هو الإلصاق وهو الاختلاط، وهذا هو الأصل في معانيها ولم يذكر سيبويه غيره ومعنى الإلصاق بها إلصاق فعلها بمجرورها، والإلصاق إما يكون حقيقيا وإما يكون مجازيا. في الحقيقة نحو قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لأنك تلصق يدك برأسك من غير حائل بينهما. وأما المجازي كقولك مررت بزيد ومعناه مررت بموضع يقرب من زيد. قال وللتعدي، وللاستعانة، وبعضهم سوى بين التعدي والاستعانة لأن كليهما يكون بآلة، وأيضا يدخل في ذلك ما يسمى بالسببية. فإنه قد ذكروا من معاني الباء السببية، وذلك كله مشترك في المعنى، فالتعدي والاستعانة والسببية تدل على معنى مشترك. وباء الاستعانة هي التي تدخل على الآلة، تقول كتبت بالقلم، مسحت الرأس بيدي، وضربت بالسيف، ويقرب من ذلك ما ذكر المصنف رحمه الله في القول وللتعليم أيضا. والتعليم وباء التعليم اطلقوا عليه باب السببية، هي باء السببية فقوله جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقوله جل وعلا مخاطبا لبني إسرائيل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وزائدة كما إذا دخلت على خبر ليس، أليس الله بقادر على أن يحيي الميتة، فقادر خبر ليس اسم ليس، عفوا خبر ليس أصله يكون منصوبا، أليس الله قادرا، قال وزاد بعض الكوفيين للتبعيض. قبل ذلك الظرفية قال وللظرفية نحن تقول زيد بالبصرة، ومنه قوله جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي وفي الليل. قال وزاد بعض الكوفيين للتبعيض وهو الذي اختاره الشافعي وفسر به قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقال الباء للتبعيض فيجوز الاختصار على مسح بعض الرأس. وأيد ذلك بقول العرب أخذت بثوب زيد أي ببعضه. وهذا رده الآخرون وقالوا الباء ها هنا للإلساق، والآخرون قالوا لا يمنع أن تكون الإلساق والتبعيض إلى آخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحرف الثاني وهو اللام، فقال واللام على خمسة أنواع، للملك وللاختصاص وللاستحقاق وللتعليل وللتأكيد وهي المفتوحة. واللام حرف جر مثل الباء إلا التي هي للتأكيد فقد تكون حرف جر إذا وجد السبب لفتحها، وقد لا تكون حرف جر، يعني اللام المفتوحة مقصود اللام المفتوحة قد تكون للجر إذا وجد السبب لفتحها إذا سبقت بالواو، وقد لا تكون للجر فأن تكون للتوكيد. للملك مثل قولك المال لزيد، ومنه قوله جل وعلا ولله خزائن السماوات والأرض. وبعضهم يفرق بين لام الملك ولام التمليك، لام الملك مثل قول ولله خزائن السماوات والأرض، ولام التمليك تقول وهبت المال لزيد أي ملكته إياه، وبعضهم يجعل لام الملك ولام شبه الملك إلى آخر. والاختصاص تقول هذا مال لزيد وهذا أخ لزيد، ومنه قوله جل وعلا لكم دينكم ولي ديني. ولام الاختصاص تكون لما يقبل الملك ولما لا يقبله، مثل الدين لا يقبل الملكية وإنما يقبل الاختصاص. قال والاستحقاق نحو هذا السرج للدابة وهذا المنبر للخطيب، ومنه قول تعالى والعاقبة للمتقين. وقد فرق القرافي رحمه الله بين لام الاختصاص ولام الاستحقاق، فما طارحا سؤالا ما هو الفرق بين الاستحقاق والاختصاص مع أن كل من استحق شيئا فقد اختص به. قال الفرق أن الاستحقاق أخص، فإن ضابطه ما شهدت به العادة كما شهدت للفرس بالسرج وللحمار بالبردعة، بخلاف الاختصاص فإن الشيء قد يختص بالشيء من غير شهادة عادة، كقولنا هذا ابن لزيد فإنه ليس من لوازم البشر أن يكون له ولد. قال ولد في المعنى الرابع وللتعليل. وهو السببية، ومنه قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقوله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وللتأكيد وهي المفتوحة كقوله تعالى وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وقوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحرف الثالث الواو، وهذا الحرف يأتي للجر ويأتي للقسم، يأتي للقسم عفوا ويأتي للجر نعم كواو ربه، ويأتي للنصب ويأتي للعصر، وهذا ذكره المصنف رحمه الله. فقال الواو على خمسة أنواع: واو العطف وهي تقتضي الجمع بين الشيئين من غير الترتيب في الزمان، وواو الحال، وواو القسم، وواو ربة، والواو الناصبة للفعل. أما الواو العطف فقال إذا أتت للعطف فإنها تقتضي مطلق الجمع، تقتضي الجمع بين الشيئين من غير ترتيب في الزمن، يعني تدل على مطلق الجمع من غير ترتيب لا في أزمان ولا في الأعيان. فالواو موضوعة لمطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا تدل على تقدم المعطوف عليه على المعطوف، ولا تدل على تأخير المعطوف عن المعطوف عليه، كما أنها لا تدل على اجتماعهما في وقت واحد، فلا تدل إلا على مطلق الجمع في الحكم، وليس فيه إشعار، وليس فيها إشعار بمسابقة، ولا إشعار بملاحقة، ولا إشعار بمصاحبة في الزمان، فهي مشعرة بالجمع المطلق الذي هو أعم من هذه المعاني الثلاثة، هكذا قال الشوشاوي رحمه الله. فإذا قلت قام زيد وعمر يحتمل ثلاث أوجه، وهي قيام زيد قبل قيام عمرو، ويحتمل عكسه وهو قيام عمرو قبل قيام زيد، ويحتمل قيامهما في حالة واحدة، فالدال على الأعم غير دال على الأخص على التعيين، هذا هو القول المشهور عند النحاة ومذاهب المحققين. وذهب بعض الكوفيين إلى أنها تقتضي الترتيب. ويدل على أنها تقتضي مطلق الجمع ولا دلالة فيه على الترتيب قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، والأصل الحياة قبل الموت. وقوله جل وعلا في سورة البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وفي سورة الأعراف قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. قال وواو الحال هي الواو الحالية، وغالبا تكون صدر جملة حالية، صدر جملة حالية فيقولون واو الحال، جاء زيد وهو راكب دابته، الواو واو حال. على مقتضى القاعدة النحوية الجمل بعد المعارف أحوال. قال وواو القسم وتدخل على الاسم الظاهر، ولا تختص بلفظ الجلالة ولا تدخل على الضمير، تقول والله وقال الله عز وجل والعصر والشمس وضحاها إلى آخره. وواو رب وهي واو جر، وهي واو جر من حروف الجر، واختلف في الناصب هل هي الواو أو رب. قال والواو الناصبة لي الفعل، وذلك إذا تقدم عليها طالب أو شبه طالب أو شبه. ثم قال المصنف رحمه الله الفاء على ثلاثة أنواع، هذا هو الحرف الرابع الفاء، قال وهي عاطفة ورابطة وناصبة للفعل، وهي تقتضي الترتيب وهو معنى قوله عاطفة لأن عطفة بترتيب، قال وفاء راطبة، وقال وتقتضي الترتيب والتسبب وهو معنى قوله فاء رابطة لأنها في جواب الشرط، قال والتعقيب وذلك معنى كونها ناصبة للفعل. قوله جل وعلا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، هذا في التعقيب، وأيضا يقتضي الترتيب لأن الافتراء سابق على العذاب، وتقول قام زيد فعمر، فهنا ترتيب وتعقيب، أولا رتبت قيام عمر على قيام زيد وعقبته أي كان بعده، قال ثم، هذا هو الحرف الخامس وهو ثم، قال للعطف وللترتيب والمهلة، وقوله المهلة هو قولهم التراخي، هو المشهور بقولهم التراخي، وفيها لغات كما هو معروف ثم وثم إلى آخره، تقول قام زيد ثم عمرو، فهذا يدل على أن قيام زيد كان بعد قيام، أن قيام عمرو كان بعد قيام زيد بزمن ومهلة، بخلاف فقام عمرو أي كان بعده مباشرة، هذا الفرق بين التعقيب وبين التراخي، فرق بين الفاء وثم، ففاء للتعقيب أما ثم للتراخي والمهلة. وهي عاطفة تقتضي الترتيب، هذه معاني متلازمة، إذا قلت قام زيد ثم عمرو أولا أفادت العطف وهو الترتيب، أي أن قيام زيد كان قبل قيام عمرو، واقتضت التراخي أي أن قيام عمرو كان بعد مدة وبعد زمن من قيام زيد، فاقتضت هذه المعاني الثلاثة. قال لكن للإستدراك ويسميها أهل المنطق باستثناء، تقول ما جاء زيد لكن عمرو، وقد مضى معنى الاستدراك هو أنه توهم، رفع توهم الشيء، فإذا قلت ما جاء زيد ثم أردت أن ترفع توهم عدم مجيء عمر معه فتقول لكن عمر، يعني عمر جاء، وقد مضى معنا في منطق القياس الاستثنائي وذكرنا هناك ذلك، وهو معنى قول المصنف ويسميه أهل المنطق باستثناء، وهو المسمى بالقياس الاستثنائي. ومنه قول جل وعلا ما كان الله ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، قوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، قال حتى للغاية، هذا هو الحرف السابع، ويحسن أن نذكره مع إلى اشتراكهما في المعنى، قال حتى للغاية ثم قال بعده إلى تكون لانتهاء الغاية، وقيل تكون بمعنى معه، فحتى وإلى كلاهما للغاية، لكن حتى يدخل فيها ما بعد الغاية، وإلى لا يدخل فيها ما بعدها. فإذا قلت عددت إلى العشرين تكون العشرين غير محسوبة، فإذا قلت عددت حتى العشرين تكون العشرين محسوبة. قال جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تقربهن حتى يطهرن إلى آخر. قال في إلى وتكون بمعنى مع، قد قيل ذلك في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا إلى ها هنا بمعنى مع، أي مع مرافقكم. وأيضا الآية تمام الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين. ومنه قوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم عن اليتامى، أي مع أموالكم. قال من، قال من على أربعة أنواع للتنويع ولابتداء الغاية ولبيان الجنس وزائدة. لابتداء الغاية كقوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي أن ابتداء الإسراء كان من المسجد الحرام. ولبيان الجنس وزائدة، قال في الأولى للتنويع، لا أعرف معنى التنويع وأخشى أن يكون تصحيفا بمعنى للتبعيض، وهذا هو الأشهر أن تكون من للتبعيض، فتكون من للتبعيض. تقول أكلت من الخبز، أي بعضه. ومن الناس من يقول، أي بعض الناس. ولبيان الجنس، ومنه اختلف في قوله جل وعلا فامسحوا بأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هل من هاهنا للتبعيض فلا يجوز التيمم إلا على ما كان له غبار، أم هي لبيان الجنس فيجوز التيمم على ما ليس له غبار. وأما الزائدة فهي التي للتوكيد كقوله تعالى ما من إله إلا الله، أي ما إله إلا الله. فقول المصنف هنا للتنويع ينظر فيه، إذا كانت من تأتي للتنويع وإلا فالظاهر أنها تصحيف من التبعيض، فإن من أشهر معاني منه هو التبعيض. قال المصنف رحمه الله الكاف للتشبيه والتعليل، للتشبيه قول زيد كالبدري، وكاف هذه تكون اسمية وتكون حرفا، قد تكون اسما وقد تكون حرفا. مثال اسميتها قوله جل وعلا، وهي تفيد التشبيه، قوله جل وعلا في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي مثل الحجارة. الكاف التي تكون اسما هي بمعنى مثل، وتفيد التشبيه. قال المصنف: للتعليل، ثم قال في للظرفية والسببية. للظرفية كقولك زيد في المسجد، والسببية دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. ومنه قوله جل وعلا: في النفس المؤمنة 100 من الإبل، أي بسبب قتل نفس مؤمنة. قال جل وعلا: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب. ومن السببية قوله جل وعلا: فذلكن الذي لمتنني فيه، وقوله جل وعلا: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ويضيف بعض العلماء بعض المعاني اللي فيه كالاستعلاء، ويجعلون مثالا قوله جل وعلا: ولأصلبنكم في جذوع النخل. أي على قلنا والصحيح أن هنا تضمين الصلب، تضمين في الفعل وليس في الحرف. قال المصنف رحمه الله: أو لا خمسة معاني. الشك والإبهام والتخيير والإباحة والتنويع. ثم قال بعدها: إما المكسورة مشددة، لها أربعة معاني: الشك والإبهام والتخيير والتنويع. فاشتركت أو وإما في المعاني، إلا أن أو فيها إضافة إلى ذلك الإباحة. الشك تقول: جاء زيد أو عمرو، على الشك. ومنه قوله جل وعلا: لبثت يوما أو بعض يوم. والإبهام إذا أردت التلبيس على السامع، نحو قوله جل وعلا: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه على هدى وأنهم على ضلال، ولو صرح لهم بذلك لسبوا واعتدوا. والتخيير مثل واجب المخير كما سيأتي بإذن الله: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تزوج هندا أو أختها. قال: والإباحة مثل قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن إلا قولها والطفل، هذا للإباحة. والفرق بين الإباحة والتقيير من وجهين، أحدهما جواز الجمع في الإباحة ومنع الجمع في التخيير. والفرق الثاني، وجه الثاني، أن الإباحة يحسن وقوع الواو موضعها بخلاف التي للتخيير فلا يحسن وقوع الواو موضعها. وللتنويع تقول العدد إما زوج وإما فرد. الكلمة اسم أو فعل أو حرف في أو وفي إما، وما قيل من الأمثلة في أو ينصرف على إما، إما أن يجيء زيد وإما أن يأتي عمر شك. وإذا أردت التلبيس على السامع نفس الشيء، وإذا يسمى إبهام أو التخير، إما أن تتزوج هندا وإما أن تتزوج أختها. أو التنويع العدد إما زوج وإما فرد، الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، فتشترك في المعاني. قال المصنف رحمه الله أما المفتوحة المشددة للتفصيل، قولك أما زيد فمنطلق، أما أخوك فشاخص، وهي مطمنة معنى الشرط، قولك أما بعد، أما بعد، والمعنى مهما يكن من شيء فزيد منطلق أو أخوك شاخص أو فالأمر على كذا. ومنه قوله جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ودخلت علي الفاء التي هي رابطة لجواب الشرط لتضمنها معنى الشرط، وقد مضى معنا من معاني الفاء كونها رابطة لجواب الشرط. قال ألا للتنبيه والاستفتاح وللعرض والتحضير، وهذه المعاني متلازمة. تقول ألا زيد منطلق في التنبيه والاستفتاح، ومنه قوله جل وعلا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، وقوله جل وعلا ألا إنهم يثنون صدورهم، وقال امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. ومثال العرض والتحضير قولك ألا تقوم ألا تقعد، قالوا وإذا وليتها الأسماء فعلى تقدير الأفعال، كقولك ألا زيدا وألا قتالا. ومنه قول الشاعر ألا رجلا جزاه الله خيرا، تقديره ألا تعرفون رجلا جزاه الله خيرا إلى آخره. قال التحضير والعرض معناه نعم ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لجرير بن عبد الله البجلي ألا تريحن من ذي الخلصة. قال إن المكسورة المشددة والمفتوح المشددة كلاهما للتأكيد، إن وأن، إن زيدا قائم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. ألم يعلموا أن الله على كل شيء قدير. قال أن المفتوحة المخففة أربعة أنواع: مصدرية ومخففة من الثقيلة وزائدة وحرف عبارة وتفسير. مصدرية أي مع الجملة التي تكون في موضع مصدر، ولذلك هي حرف نصب ومصدر واستقبال، وذلك على حسب العامل إما تكون منصوبة أو مجرورة إلى آخره. يعجبني أن تجتهد أي اجتهادك، يعجبني اجتهادك، منه قوله جل وعلا أكان للناس عجبا أن أوحينا أي إحاؤنا، وقوله جل وعلا وعجب أن جاءهم منذر منهم، وتقديره عجب من مجيء منذر منهم، وقوله جل وعلا وأن تعفوا أقرب للتقوى، عفوكم أقرب للتقوى، وقوله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم، صومكم خير لكم. ومخففة من الثقيلة وهي أن التي تفيد النصب والتوكيد، قال وزائدة والمخففة من الثقيلة كما عرف من النحو تدخل على الجمل الإسمية لا على الفعلية، وإلا أشبهت أن المصدرية فوقعت في الإشكال والإبهام. منه قوله جعل جل وعلا وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، علم أن سيكون منكم مرضى، قال زائدة. ومنه قوله جل وعلا فلما أن جاء البشير، وقوله جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وتكون زائدة بعد لما وقبل لو على الطراد مثل الآيتين. قال وحرف عبارة وتفسير، تقول أمرتك أن قم وانطلقت أن مشيت، أمرتك أن قم هذا عبارة، وانطلقت أن مشيت هذا تفسير. قال جل وعلا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي، ويقولون أن المفسرة تأتي بعد القول وما في معناه. وقال جل وعلا وانطلق الملأ منهم أن يمشوا، يعني قالوا أن يمشوا. قال أين المكسورة المخففة أربعة أنواع: شرطية ونافية وزائدة ومخففة من الثقيلة. إن تقم فقم، هذه شرطية وهي أداة وهي حرف باتفاق إن، وتقتضي فعل الشرط وجواب الشرط. قال جل وعلا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قال ونافية، إن هو إلا نذير وبشير، يعني ما هو من في صدورهم إلا كبر، يعني ما في صدورهم إلا كبر. منه قوله جل وعلا أيضا بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، وقوله جل وعلا ومكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله جل وعلا إن الكافرون إلا في غرور. قال وزائدة وذلك بعدما النافية ما إن زيد منطلق وما إن انطلق زيد، وتقديره ما زيد منطلق وما انطلق زيد. قال ومخففة من الثقيلة، فتكون للتوكيد في الجملة. إن زيدا قائم، وإن زيد لقائم، يعني يجوز إعمال والإلغاء فيها كالمفصلة. منه قوله جل وعلا وإن كاد ليضلنا عن آلهتنا، وقوله جل وعلا وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال رحمه الله لما على نوعين، نافية وحرف وجوب لوجوب. والنافية هي الجازمة للفعل المضارع وتصير المعنى للماضي، مثل لم. منه قوله جل وعلا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وقوله جل وعلا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. قال وحرف وجوب لوجوب، والتي تكون بمعنى إلا، من كل نفس لما عليها حافظ، وإن كل لما ليوفينهم رب لما ليوفينهم ربك أعمالهم. عفوا، هذه بمعنى إلا، حرف وجوب لوجوب، نحو لما قمت أكرمتك، كأن فيها معنى الشرطية، ولما جئتني أحسنت إليك. وتكون بمعنى إلا كما مضى. ثم قال لو على نوعين، للتمني والامتناع شيء لامتناع غيره، وهي للشرطية، فإذا دخلت على النفي صيرته إثباتا، وإن دخلت على الإثبات صيرته نفيا. فإن شرطية، ومعنى كونها شرطية أن إذا دخلت على النفي صيرته إثباتا، وإن دخلت على الإثبات صيرته نفيا. إذن للتمني لو جئتني لأكرمتك، ومعنياها متلازمان، تمنيت لو جئتني لأكرمتك بحرف لو، وأيضا هذا الأسلوب يدل على امتناع شيء لامتناع غير، يعني أن المانع من إكرامي لك هو عدم مجيئك إلي. ومن قوله جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، في التمني لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. قال لولا على نوعين، هذا آخر حرف وهو لولا، للعرض والتحضير ولامتناع شيء لوجود غيره. تقول لولا صمت رمضان، لولا قرأت القرآن، ولامتناع شيء لوجود غيره. أي حرف يعني لولا ما معنى قوله من امتناع شيء لوجود غيره؟ تقول لولا الإيمان لولا إيمان زيد لدخل النار مثلا، حرف امتناع شيء لوجود غيره، امتنع دخوله النار لوجود الإيمان. فحرف امتناع الشيء الذي هو جوابها لأجل وجود غيره الذي هو اسمها. ولولا رهتك لا رجمنا، المانع من الرجم المانع من وجود الرجم هو الرهط، قوله جل وعلا لولا أنتم لكنا مؤمنين، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وبهذا نكون وقد انتهينا من معاني هذا الحروف، من معاني هذه الحروف. وقد مضى معنا الإشارة إلى أمثلة فقهية، منه قوله جل وعلا فامسحوا برؤوسكم، هل الباء هاون للتبعيض أم للجنس؟ فمن قال للتبعيض عفوا، قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منها، فمن هاون هي للتبعيض أم لبيان الجنس؟ فمن قال هي للتبعيض قال لا يجوز التيمم على غير ما في ما على غير التراب، والذي قال هي لباين الجنس قال يجوز التيمم على كل ما هو من الأرض من جنسها. وبعضهم قال بالإجمال وهو الاشتراك لتردد الحرف بين المعنيين، ومنه قوله جل وعلا أيضا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا هي للإلصاق فتقتضي مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس أم فتقتضي مسح جميع الرأس، أم هي لي التبعيض فيجوز الاقتصار على مسح بعضه كما هو مذهب الشافعي. ومنه وأيضا من الفروع الفقهية قوله جل وعلا في نفس الآية وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، في إله، هل إله هنا بمعنى مع أم هي لانتهاء الغاية؟ فهل المرفقان والكعبان يدخلان في الغسل أم لا يدخلان؟ فمن قال هي لانتهاء الغاية قال لا يدخلان، ومن قال هي بمعنى معه قال يدخلان. ومنهم وهذا الاختلاف في المعاني أوجب الاشتراك والبحث عن القرائن الأخرى المرجحة لأحد المعاني. وبهذا بنهاية هذا الباب نكون قد انتهينا من الكلام عن الباب الثاني، عن الفن الثاني الذي هو فن المعارف اللغوية. والحمد لله على توفيقه وإنعامه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.